Activity 38. Giving directions. نشاط 38. إعطاء اتجاهات. انظر إلى الخارطة في النشاط 35. استمع إلى الأسئلة 3 التالية وابدأ من المحطة. أعطي اتجاهات الأمكنة التي طلبت. أجوبتك قد تختلف عن الأمثلة، لكنها قد تبقى صحيحة. Listen to the questions and give directions. 1. How do I get to the museum, please? When you leave the station, turn left. Go straight on and take the second street on the left. The museum is in that street on the left.